أحبابنا الكرام، عليكم بتقليل الكلام إلا من خير. حفظ اللسان مطلوب، لأن اللسان إن لم يحبسه صاحبه يورده الموارد المهلكة. وأكثر النساء جاهلات وأكثر الرجال جهال، يخرج من أفواههم مثل ما يخرج من أدبارهم. أكثر الكفر يكون بسبب كثرة الكلام، فعليكم بطول الصمت إلا من خير، وعليكم بتقليل الرفاهية وترك الغضب. ترك الغضب أمر مهم، الغضب يؤدي إلى المهالك، فانتبهوا رحمكم الله.